Estou lá. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول قدامى رحمه الله وإياه: نعمة الاعتقاد، والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. هذا الكلام فيما يتعلق بالصراط، والصراط ثابت بالأحاديث المتواترة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ثم يؤتى بالجسر. قالوا: وما الجسر يا رسول الله؟ قال: مدحضة مزلة عليه كلاليب وخططيف وحسك، وشوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، وهي شوكة معروفة مفلطحة ولا شوكة في الوسط مرتفعة وملتوية، عقيفاء أي ملتوية، تكون بنجد يقال لها السعدان. وقال: هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان، يعني في الشكل، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله عز وجل، تخطف الناس بأعمالهم. فالصراط هذه صفاته جسر يوضع على متن جهنم، أعاذنا الله منها. وهذه صفات مدحضة مذلة. الدحض هو الطين، الدحض هو الطين، مدحضة أي ينزلق السائر عليه كما ينزلق على الطين، مذلة تأكيد يذل السائر عليه إلا ما ثبته الله تبارك وتعالى بعمل الصالح. مدحضة مذلة عليه كلاليب، عليه كلاليب، الكلوب هو الحديدة المعقوفة التي يعلق فيها الذبائح واللحم، من كلاليب، كلوب، الحديد المعقوفة، عليه كلاليب وخططيف، شا تخطف الناس بسبب سوء أعمالهم، وخططيف وحسك، الحسك هو الحديد الحاد شبيه بالمسامير أو الدبابيس، تكون في أسفل الصراط. إذن الصراط محفوف بالمخاطر من أسفله ومن أعلاه، فطبيعته كالطين الزلق، وفيه مع الزلق فيه حسك، حديد حاد كالمسامير في أسفله، وفي أعلاه فيه هذه الكلاليب والخططيف التي تخطف من شاء الله تبارك وتعالى. فالكلوب حديد المعقوفة إذا علق بالشيء لقطته وتعلق، فمن أراد الله تعالى أن يهوي أخذه هذا الكلوب وتعلق به ثم ألقاه في النار والعياذ بالله. كلاليب من أسفل، وخططيف مدحضة مزلة، كلاليب من أعلى مدحضة مزلة من أسفل، فيه مسامير، الشوك، الشوكة المدورة مفلطحة التي لها في الوسط شوكة عقيفة طويلة منحنية، وهذا الشوك من أشد الشوك التصاقا بما يلامسه، وهذا يرى في الغنم، إذا رأيت الشاه تجد هذا الشوك ملتصقا بصوفها ولا يخرج إلا بشدة، أن له شوك كثير من أسفل وله الشوكة الطويلة في الوسط، فهو شوك شديد الالتصاق، لأن هذه الشوكة الواحدة فيها أشواك كثيرة في تلك الشوكة مستديرة عليها، وفيها الشوكة الطويلة في الوسط، فهي من أشد الأشواك التصاقا بما تلامسه. ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن سبيل الخصوص، وبين أنها تكون بنجد، تكون بنجد، يعني ليست موجودة في الحجاز، موجودة بنجد، قال لها السعدان. هذه الصفات صفات شديدة. ورد في صحيح مسلم حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: وذكر لنا أو بلغنا أن الصراط كحد الموسى، أي الموس كحد الموسى، هذا في دقته. أما مشتور على ألسن الوعاظ أنه أحد من السيف وأروغ من الثعلب، هذه ليس لها أدلة صحيحة، لكن حد الموسى هذا رواه مسلم من حديث من قول أبي سعيد رضي الله عنه قال بلغنا أن الصراط أحد من الموسى. اختلف العلماء في هذا البلاغ، هل هو عن النبي عليه الصلاة والسلام أو نقل عن أهل الكتاب، هذا محتمل، هذا محل احتمال، بلغنا أنه أحد من الموسى. الصراط حاد زلق، فيه مسامير وشوك في كلا من أسفل، كلاليب وخطاطيف من أعلى، وهو في ظلمة إلا من أعطاه الله تعالى نورا. فإذا يتضح من هذه الصفات أنه لا قدرة لأحد على اجتيازه إلا من أعانه الله تبارك وتعالى. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم لما ذكر مر الناس على الصراط قال تجري بهم أعمالهم، تجري بهم أعمالهم. إذن لا يستطيع إنسان أن يجري بنفسه، الذي يحمله عمله هو الذي يحمله ويجري به، وهو الذي ينير له طريقه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذن الواجب على المؤمن أن يستعد لذلك الصراط، وأنه لا بد له منه. وكما قال ابن القيم رحمه الله هناك صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. صراط الدنيا هو دين الله، وعلى حسب سيرك على صراط الدنيا يكون سيرك على صراط الآخرة. فما صراطان، الأول الذي تدعو الله تبارك وتعالى في كل ركعة أن يهديك إياه، يهدينا الصراط المستقيم هو دين الله القويم، فمن سار عليه سيرا حسنا اليوم فسيسير سيرا حسنا على صراط الآخرة، ومن تعثر على الصراط اليوم فسيتعثر على ذلك الصراط. قال ابن القيم رحمه الله والكلاليب والحسك والخطاطيف هي الشهوات والشبهات في الدنيا على صراط الدين. فالسائر على صراط الدين اليوم تتخطفه فتن الشهوات والشبهات كثيرة مترصدة، إن خرج واحد وقع في الثانية، وهكذا لا يسلم إلا من سلمه الله. فمن نجا من خطاطيف اليوم فسينجو من الخطاطيف غدا، ومن وقع في شيء منها اليوم فإنه على خطر أن يقع فيها يوم القيامة إلا رحمه الله تبارك وتعالى. إذن أنت اليوم على الصراط، أنت اليوم تسير على الصراط لكنه صراط معنوي، وغدا سيكون صراطا حسيا. فإذا أردت النجاة غدا فأحسن السير اليوم، على حسب سيرك اليوم يكون سيرك غدا، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. فإن الأمر عظيم، والنار تحت الصراط وقعرها بعيد، كما قال كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم قال كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمعنا وجبة، أي صوت شيء ساخط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال هذا حجر ألقي من شفير جهنم منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حين انتهى إلى قعرها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حجر وخم لما وصل إلى الأرض، أرض النار، صار له صوت يهوي 70 سنة حتى استقر في قعر النار. قال تعالى وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. هاوية يهوي بها والعياذ بالله، يهوي فيها والعياذ بالله، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن الرجل يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا والعياذ بالله. وفي اللفظ الآخر الصحيحين أبعد مما بين المشرق والمغرب. فهذه هذا عمق النار وبعد قعرها، نسأل الله العفو والعافية. والله سبحانه وتعالى يقول وما يغني عنه ماله إذا تردى، تردى سقط في نار جهنم والعياذ بالله. إذن ما حال شخص يسير وعلى صراط أحد من الموسى وتختلف الظلمات وفي أسفله زلق، طبيعته زلق، فيه دبابيس أو مسامير، فيه شوك، فيه من أعلى خطاطيف وكلاليب، والنار من تحته تتلظى، وليس هناك سبيل ولا طريق إلا على هذا الصراط، لأن جهنم يؤتى بها فتعرض بين الخلائق وبين الجنة. الجنة تزلف، وزلفت جنة المتقين غير بعيد تقرب، والنار تعرض، إن جهنم كانت مرصادا، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، فالنار معروضة، ولا طريق إلى الجنة إلا فوق النار على الصراط. وهل هو الورود، هل العبور على الصراط هو الورود الذي قال الله تبارك وتعالى عنه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ اختلف السلف الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، منهم من قال إن الورود هو المرور على الصراط، ومنهم من قال إن الورود هو الدخول، يدخل النار ثم ينجيه الله تعالى منها. والأقرب أن الورود هو العبور على الصراط، أن الصراط على متن جهنم، والنار من يمين ويسار فوق تحت، فمن سار على الصراط فقد مر في وسط النار، مر على النار وإن لم يصل إلى قعرها لكنه مر في النار. ولكن الله تعالى ينجي عباده المؤمنين ويقيهم شرها وحرها، فالأقرب أن هذا هو الورود، لأن الآية محتملة. والورود في لغة العرب يحتمل الدخول يحتمل المرور، كما في قوله تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. ورد ماء مدين، معلوم أن موسى عليه السلام لم يدخل في وسط الماء وإنما وقف بجواره، فالورود يحتمل الدخول ويحتمل المرور بجوار الشيء، كل هذا يطلق عليه ورودا. إذا الآية محتملة والأحاديث تفسر الآية، الآية فيها إجمال وإن منكم إلا واردها، لم يبين، لم تبين صفة الورود، هل هو الدخول إلى قعر النار أو المرور في فوق النار، بينته الأحاديث كما سمعنا يؤتى بالجسر فيضرب على متن جهنم. فهذا هو الأقرب أنه يجمع بين الآية والحديث أن الورود هو المرور على الصراط، والناس تجري بهم أعمالهم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال الناس فوق الصراط، قال فمنهم من يمر كالطرف، يعني كلمح البصر، حركة رمش العين، هذه لا شك أن السرعة فائقة أقل من ثانية، هذه أول زمرة تدخل أسرع مرور كطرف العين، ثم يليه ثم كالبرق، البرق سريع لكنه أبطأ من طرف العين، ثم كالطير، الطير ضار أسرع، الله أعلم، الله أعلم الطير يعني هل أسرع من الريح أم لا، لكن ورد ذكر الطير، ثم كالطير، ثم كالريح المرسلة أي الريح السريعة، ثم كأجاويز الخيل، خيل الجياد سريعة، والركاب أي الإبل، ثم كشد الرجال، ثم أي العدو الجري، ثم كمشيه حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، والعياذ بالله، آخرهم يسحب سحبا. ورد في الحديث الآخر أنه تسفع يزل يمشي مرة ويكفو مرة وتسفع النار مرة، هذا قبل السحب، ليمشي ويكبو ويمشي ويكبو تسفع النار، منهم من يسحب سحبا على بطن صدره حتى ينجو، ومنهم من يهوي في نار جهنم والعياذ بالله. إذن هذه الدرجات على حسب العمل، على حسب العمل. وقد أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة العظيمة: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذن العمل هو الذي يسرع بك أو يبطئ، والنور يكون على قدر العمل. ورد في الأحاديث عند أحمد وغيره أنه منهم من يكون نوره كالجبل، منهم من يكون نوره كالنخلة، منهم من يكون نوره على طرف إبهامه، إبهام قدمه، يعني ما يرى إلا موضع الإبهام. فالنور أيضا يختلف في سعة أو كثرة وقلة على حسب عمله. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أول من يجوز الصراط نبينا صلى الله عليه وسلم، أول من يجوز الصراط نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم يقف على آخر الصراط يقول اللهم سلم سلم، يدعو لأمته بالسلامة عليه الصلاة والسلام. ثم تجوز هذه الأمة فإنها تحاسب قبل بقية الأمم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، وفي لفظ: نحن أول من يقضى لنا قبل الخلائق. فتحاسب هذه الأمة قبل الخلائق. قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. الآخرون أي في الزمن، في الخلق، في الدنيا، السابقون يوم القيامة إلى الجنة، ولا يكون دخول بعد الحساب. وبيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق. فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه يوم الجمعة، فاليوم لنا، يعني يوم الجمعة لنا، وغدا لليهود، وبعد غد للنصارى. معلوم أن الساعة تقوم يوم الجمعة. فأول من يحاسب الأمة التي عيدها في يوم الجمعة، فإن الساعة قامت يوم الجمعة يبدأ بمن يعظم يوم الجمعة وهم المسلمون، بعدهم أقرب اليهود لأنهم يعظمون السبت، ثم النصارى، النصارى أكثر ضلالا من اليهود. فيبدأ بهذه الأمة، فيبدأ بسيدها وقائدها عليه الصلاة والسلام، فيعبر ثم تتبعه أمته. أما الكفرة والمنافقون فقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية أنهم لا يمرون على الصراط، يعني أمرهم ظاهر ولا يحتاج الصراط. الصراط يكون للمسلمين، من يكون مسلما موحدا وعنده حسنات وسيئات فقد ينجو وقد يكبو وقد يقع في النار ثم يخرج بعد ذلك. أما الكفرة والمجرمون، الكفرة المشركون، فإنهم لا يريدون الصراط أصلا، لأنهم أهل النار الذين هم أهلها. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، فهم يساقون إلى النار مباشرة ولا حاجة أن يعبروا الصراط، يدخلون من الأبواب، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. ويساقون سوقا شديدا، فهم يوزعون، فهم يوزعون أي يدفعوا، أو يرد آخر أولهم ويدفع عليه آخرهم، حتى يجتمعوا بدفع شديد ويحشرون حشرا شديدا، حتى يكون هذا إهانة وعذابا لهم قبل أن يصلوا إلى النار. ورد في بعض الآيات أنهم يحشرون على وجوههم والعياذ بالله عميا وبكما وصما. فهم لا يعبرون الصراط، لأن الصراط اختبار لمن كان يسير عليه في الدنيا. من كان على صراط الإسلام في الدنيا فإنه اختبار له وإظهار لحال السائرين، كما أنهم في الدنيا كانوا متفاوتين في السرعة والإبطاء، فكذلك يكشف أمرهم في الآخرة فيظهر التفاوت العظيم. ويوم القيامة يوم التغابن، هذا سريع وهذا بطيء وهذا وسط وهذا كذا وهذا كذا، يختلفون على حسب حالهم في الدنيا. فينبغي المؤمن أن يجد ويجتهد وأن يجعل ذلك الصراط بين عينيه لا يغفل عنه أبدا. وأنت الآن لو قيل لك اعبر في على خشبة أو جدار مرتفع، يعني ارتفاع مثلا نقول 50 متر أو 100 متر، وليس تحتك نار وليس فيه مسامير وليس فيه خطاطيف ولا كلاليب، مجرد جدار عرضه يعني 15 سنتي، يقول جدار عادي اعبر عليه والأرض تحتك 30 أو 50 متر، تستطيع تمشي ولا ما تستطيع؟ ما تستطيع من الخوف، لا تستطيع السير من شدة الخوف، أكثر الأرض تحتك بعيدة تخشى من السقوط. لكن لو كان جدار ارتفاعه متر فقط تستطيع السير عليه ولا لا؟ تستطيع السير عليه بسهولة، الأرض قريبة. فإذا كان منظر هذا الجدار الذي يرتفع عن الأرض 50 متر أو 100 متر منظرا مهولا في الدنيا، مثلا لو صايد عمارة 10 أدوار أو 20 دور ونظر إلى الأرض لارتعب خوفا وهو في أمان في العمارة وجالس في الغرفة، لكن ينظر من النافذة ويرى الأرض ارتفاع 10 أدوار 20 دورا لا رأى الأمر مهولا وهو جالس. فكيف لو قيل له اعبر على الجدار والأرض تحتك هذه المسافة؟ فلا شك أنه أمر عظيم، أمر مهول، ويخشى من السقوط ويرتعب. فكيف إذا كان يسير على ذات الصراط بتلك الصفات وتحته النار بعد من قعرها مسيرة 70 سنة لحجر ضخم يهوي بسرعة فائقة؟ وكلنا يعرف سرعة الحجر الضخم إذا ألقي من مكان مرتفع، كم سرعة الحجر؟ سرعة شديدة. مع ذلك يبقى 70 سنة حتى وصل إلى الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم هو جالس ويسمع صوت الحجر، هذا الحجر ألقي قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عاش 63 سنة، يعني لو فرضنا أن هذه الواقعة في آخر حياته عليه الصلاة والسلام يعني بعد 60، فالحجر ألقي قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة 10 سنين، والآن ينتهي إلى قعر النار. هذا حديث صحيح رواه مسلم، حتى نعلم أيها الإخوة أننا في غفلة وأن الأمر عظيم ولم نستعد له، وإنما نحن في غفلة نلهو نلعب ونأكل ونشرب ونعرف هذه الأمور نسمع بها، ولكننا لا نأخذ نحملها محمل الجد، نسمعها ونحفظ هذه الأحاديث ونذكرها ونتكلم فيها، لكن أين الجد؟ لو وقعت هذه في قلوبنا لما طاب لنا العيش، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجارون إلى الله عز وجل. فنشكر الله قسوة قلوبنا ونسأله تبارك وتعالى أن يلطف بنا وأن يرحمنا. على الوجه الله أعلم، يعني الصراط الذي يسحب على وجهه ما أذكر شيء من في ذلك في شيء من الحديث أنه يسحب، لا هذا في الكفرة. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا، هذا في الكفرة. أما المسلمون الله أعلم، ما أذكر شيء واضح فيها. أحد من الموسى هذا السيف ما أذكر له دليل واضح، أي مسلم حجم السيف يمكن يذكر، اقرأ لفظه عندك لفظ الحديث. إذن اللفظ آخر رجح تعليقه المعلق. الله أعلم يعني. وعلى كل حال الحديث هذا في صحة نظر، هذا لفظ آخر في نعم، إذن هذا لفظ آخر. وفي لفظ ثاني أحد من الموسى، والسيف والموس والشعر تقاربة، حد السيف حد الموس حد الشعر هذه تقاربة. على كل حال الحديث في ثبوته نظر، لا ما في تعارض، حد من السيف نعم، الموسى الشعر على سبيل التقريب تقاربة، هذه كلها متقاربة نعم. والظاهر الصراط بعد الميزان وبعد الحوض، وأن بعد الصراط يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم، كما في صحيح البخاري. الصراط يكون يعني إذا نجا من الصراط خلاص الآن نجا من النار، سيدخل الجنة بدون يعني عذاب، لكن تبقى المقاصة، المقاصة في المظالم التي لا يترتب عليها دخول النار، هذه مظالم يتقاصونها بعد الصراط على قنطرة بين الجنة والنار. لمن عبر الصراط نجا، الصراط هو آخر عقبة أمام العباد نسأل الله العافية والسلامة، فمن عبر الصراط نجا من النار، النار صارت خلفه نجا منها، فتبقى محاسبة لتصفية الحقوق وتطيب القلوب وليس فيها هلاك. الإنسان عنده حسنات وعليه حقوق فيأخذ حسناته وكذا، لكن لا يكون مفلسا ويدخل النار لأنه نجا بعبور الصراط. ثم قال ويشفع، الآن شرع في كلام على الشفاعة، ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمتي من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته، ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. الشفاعة حق ثابتة بنصوص الكتاب والسنة، وهي جاءت في القرآن منفية ومثبتة. قال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يؤخذ منها عدل ولا تنفعها شفاعة، ويوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، هذا الشفاعة منفية. وفي شفاعة مثبتة، قال تعالى ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا بإذنه، أثبتت بالشرط بإذنه. وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذا الشفاعة تنقسم أو ذكرت في الآيات مثبتة ومنفية. فالمنفية المراد بها الشفاعة بغير إذن الله، هذه منفية لا يمكن أن تقع، لا يمكن أن تقع شفاعة بدون إذن الله، بخلاف الملوك من البشر فإنه قد يشفع رغما عنه، يأتي شخص يشفع عنده ولا يحب أن يقبل شفاعته، يشفع بدون إذن ويضطر لقبول شفاعته لضعف ملكه، فملك البشر ناقص مهما كان الملك قويا لكنه ناقص، قد تشفع زوجته أو ابنه أو وزيره الذي لا يستغني عنه ويلح عليه حتى يقبل شفاعته. أما الخالق جل وعلا رب العالمين فإنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. إذن المنفية الشفاعة التي تكون بغير إذن الله، لا يمكن لأحد أن يشفع بدون إذن الله تبارك وتعالى. الشفاعة المثبتة هي التي تكون بإذن الله ولمن رضي الله عنه بهذا الشرطين، بإذن الله أن يأذن للشافع وأن يرضى عن الشافع والمشفوع له، هذه إذن مثبتة. إذن المنفية غير المثبتة، فلا تعارض بين الآيات. إذن الشفاعة نقول تنقسم إلى قسمين، شفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، والقسم الثاني شفاعة عامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللملائكة وللأنبياء والرسل وللصالحين من المؤمنين. كل يشفع بإذن الله تبارك وتعالى. أما الشفاعة الخاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ثلاث شفاعات. الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى التي يشفع عليه الصلاة والسلام لفصل القضاء بين الخلائق، هذه هي المقام المحمود وهي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، يتأخر عنها آدم والأربعة من أولي العزم، آدم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، كل يدل على الذي بعده. آدم يقول اذهبوا إلى نوح، نوح يقول اذهبوا إلى إبراهيم، إبراهيم يقول اذهبوا إلى موسى، موسى يقول اذهبوا إلى عيسى، ثم يدل عيسى عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها كما ثبت في الصحيحين، فيشفع يسجد ويحمد الله تعالى بن حامد، يلهمها إياه قال لا تحضرني الآن، ثم يقول يا محمد ارفع رأسك وقل وسل تعطى واشفع تشفع وقل يسمع لك، ثم يشفع يبدأ بأمته يقول يا ربي أمتي أمتي، يقول الله تعالى أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. إذن هذه الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود والتي تراجع عنها آدم وأولو العزم. والثانية الشفاعة لأبي طالب، هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة بأبي طالب، فالله تعالى لا يقبل الشفاعة في الكافرين، قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا الأصل في المشركين أنها لا تقبل فيهم شفاعة، ولا يقبل الله تعالى شفاعة إبراهيم عليه السلام في أبيه كما ثبت في صحيح البخاري أن إبراهيم عليه السلام يلقى أباه آزر وعلى وجه آزر قترة، فيقول له إبراهيم عليه السلام ألم أقل لك لا تعصني، فيقول آزر فاليوم لا أعصيك، فيشفع له إبراهيم عليه السلام، يعني تدرك الشفقة والرحمة التي فطر عليه العباد فيشفع له، فيقول يا ربي ألم تعدني ألا تخزيني يوم يبعثون وأي خزي أخزى من أبي الأبعد، يعني المشرك، فيقول الله تبارك وتعالى يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، ثم يقال له يا إبراهيم انظر ما تحتك، فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ، الذيخ وذكر الضبع ملتطخ أي بأوساخه ونجاساته، يمسخه الله تعالى يمسخ آزر ضبعا ملتطخا بأقداره، ثم يؤخذ بقوائمه فيلقى في النار والعياذ بالله، ولكن الله تعالى مسخه لتطيب قلب خليله إبراهيم عليه السلام، لا يلقيه في النار بصورة البشرية من أجل أن يهون الأمر على إبراهيم عليه السلام، فلا يرى أباه بصورة يلقى في النار، بل يرى ضبعا ملتطخا بأقداره يلقى في النار. ونوح عليه السلام شفع في ابنه ورآه يغرق بين عينيه فآلمه ذلك المشهد، فسأل الله دعا الله أن يغفر لولده وأن ينجيه من النار، فعاتب الله على ذلك، قال تعالى ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي، لأن الله تعالى وعده بنجاة أهله، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فما كان من نوح عليه السلام إلا أن رجع تائبا مستغفرا قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. فهذا نوح عليه السلام من العزم، هذا إبراهيم عليه السلام خليل الله، نوح يشفع في ابنه ولادة كبده وإبراهيم يشفع في أبيه، ولم يقبل الله تعالى شفاعة نوح ولا إبراهيم لم يقبلها بالكلية، أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد قبل الله تعالى شفاعته في عم أبي طالب بتخفيف العذاب، أما الخروج من النار فلا، لأن الله تعالى حرم الجنة على الكافرين. وحكم بخلودهم في النار أبد الأبدين، ولكن الله تعالى خفف عنه. قال العباس رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يغضب لك، فإنه كان يحوطك ويغضب لك. هذا أيضا سبب لشفاعة لقبول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عم أبي طالب، على عكس آزر. آزر كان محارب معاديا لإبراهيم عليه السلام، فإن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، حدد إبراهيم عليه السلام بالرجم. أما أبو طالب فكان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه حتى مات. ففرق بين آزر وأبي طالب. لذلك قبل الله تعالى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي طالب إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن أبا طالب كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل الله شفاعة. قال عليه الصلاة والسلام: نعم. لما قال العباس: هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يغضب لك ويحوطك، أو يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، وجدته في غمرات من نار فأخرجته إلى ضحضاح. وفي رواية قال: نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، والعياذ بالله. فقبل الله شفاعته في أبي طالب. هذه خاصة، خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة بأبي طالب دون غيره من الناس. استأذن ربه عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لأمه كما ثبت في صحيح مسلم، فلم يأذن له. هذا نوع شفاعة، لكن الله ما قبل منه، لأن أمه ليس لها سابقة، ليس لها شيء يعني يكون سببا في قبول شفاعته. قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. الله سبحانه وتعالى لا يقبل الشفاعة في الكافرين أبدا، إلا أبو طالب حال خاصة، شفاعة خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي طالب فقط، لما له من الدفاع الطويل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هاتان شفاعتان العظمى وشفاعة لأبي طالب، الثالثة شفاعته عليه الصلاة والسلام في فتح أبواب الجنة، فإن أبواب الجنة تكون مغلقة، إذا وصلها المؤمنون وجدوا أبوابها مغلقة، كما في سورة الزمر بقوله تعالى: حتى إذا جاءوها، قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، يسأل الله أن يجعلنا منه من يكرمه، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. الواو تدل على أن هناك شيئا سيحصل قبل الفتح. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها، يعني حتى إذا جاءوها وحصل أمران دخلوا، الأمر الأول الفتح، والثاني كلام الملائكة. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، المفهوم فيدخلونها. أما النار والعياذ بالله فإن أبوابها تفتح حال وصولهم، وهذا يعني تعجيلا لهم إلى العذاب والعياذ بالله. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، ليس هناك تأخر، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم. ما الحكمة من تأخير فتح أبواب الجنة؟ وأن أهل الجنة يصلون الجنة والأبواب مغلقة، ما الحكمة؟ الحكمة في أكثر من حكمة. الأولى: حتى تعظم رغبتهم في الدخول، فتعظم فرحتهم بالدخول، لأنه لا شك أن الشيء الثمين كلما تأخر كلما ازداد الشوق إليه، وكلما عظمت الفرحة بالوصول إليه، وهذا أمر معروف. فالجنة هي غاية المطالب وقمة النعيم والسعادة، نسأل الله من فضله، فهي نهاية المطاف. فإذا وصلوا والأبواب لم تفتح، فإن يزداد شوقهم إليها فتعظم فرحتهم بدخولها، نسأل الله من فضله. والحكمة الثانية: إظهار شرف وفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى لا يفتح أبواب رحمته إلا إذا استفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من؟ واضح أن الأبواب مغلقة. آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. واضح حديث دلالات صريحة لأن الجنة أبواب مغلقة ولا تفتح إلا إذا استفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أخذ بحلقة باب الجنة، يعني كان يمسك الحلقة ويطرق الباب فيرد عليه الخازن بقوله: من؟ فيخبره فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. وفي حديث أنس أيضا عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة، أنا أول شفيع في الجنة، يعني في دخول الجنة. لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدق من أمتي إلا رجل واحد. ذكر سبب الشفاعة كثرة الأتباع، هذا من سبب أسباب فضل النبي صلى الله عليه وسلم كثرة أتباعه، أن كلما كثر أتباع النبي كلما زاد فضله وأجره، لأن النبي له مثل أجور من تبعه، لأنه هو الذي دعاهم إلى الهدى فله مثل أجورهم، فكلما كثروا كثرت أجور النبي الذي يتبعونه. فمن أسباب فضل نبينا صلى الله عليه وسلم كثرة أتباعه، وهذه الأمة لا شك أنها أمة عظيمة لا يحصيها إلا الله، يعني من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة كم شخص يدخل في الإسلام، كم شخص يصلي ما بين ذكر وأنثى، صغير وكبير، يصلي ويصوم، كل مصل من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة فلرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أجل صلاته ومثل أجل صيامه وزكاته وحجه وتلاوته وجميع عمله. هذا فضل وخير وأجر لا يحصي إلا الله تبارك وتعالى. إذن هذه الثلاث هي الشفاعات الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعات ثلاث أخر عامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللملائكة والأنبياء والصالحين من عباد الله كالشهداء والأفراط والمؤمنين، وهذا أيضا أدلة فيه كثيرة. قال في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: فتشفع الملائكة والأنبياء والمؤمنون، فيشفع الملائكة والأنبياء والمؤمنون. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أمتي من يدخل الجنة بشفاعته كمضر، يعني مثل عدد قبيلة مضر، شفاعة رجل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيشفعون الشهيد كما جاء في الحديث الصحيح عند الترمذي يشفع في 70 من أهله، والأفراط من مات صغيرا من أولاد المسلمين كانوا يشفع في والديه، لا يموت لإحداكن 3 من الولد إلا أدخلها الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وقالت واثنان، قال واثنان. وقال عليه الصلاة والسلام: صغارهم دعاميص أهل الجنة، يأخذ أو يمسك بثوب أبيه. وأمسك أبو هريرة بثوب الرجل الذي يحدثه، قال: يمسك بثوب أبي كما أمسك بثوبك، فلا يتناهى، أي لا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. فهذه شفعات ثابتة في الحديث الصحيحة، شفعات للملائكة الأنبياء والرسل المؤمنون، ومنهم الأفراط والشهداء والصالحون. لكن لنبينا صلى الله عليه وسلم النصيب الأعظم، لأنه أفضل الصالحين، سيد ولد آدم، خيرة الله من خلقه، فلا شك له النصيب الأعظم من هذه الشفاعات. قد ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام يسجد ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك، قل يسمع لك، سل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقول الله تبارك وتعالى: اذهب فمن وجدت يعني إلى بلا النار، فما وجدت في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجه من النار فيخرجه ثم يعود الثانية، ولذا ما وجدت في قلب مثقال نصف دينار ثم يعود، وما وجدت في قلب مثقال برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه من النار ثم يعود، فيقال أخرج من وجدت في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة أو حبة خردل من إيمان، فيشفع عليه الصلاة والسلام هذه الشفاعات حتى يخرج الله تعالى من في قلبه أدنى ثلاث مرات تأكيد أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، يعني من في قلبه أي شيء، في بعض الحديث حتى أخرج من النار من كان في قلبه أي شيء، يعني مهما قل قدر الإيمان مهما قل أن يكون سببا للخروج. ثم يبقى من ليس في قلبه شيء من الإيمان، فيقول في الرابع يا ربي إئذن لي في من قال لا إله إلا الله، إنه ما عمل أعمالا صالحة قال هذه الكلمة فقط، فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، فيقبض القبضة فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط، فيقال هؤلاء عتقاء الرحمن من النار أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. لأن هذه الشفاعات، الشفاعة الأولى إخراج من دخل النار من عصاة المؤمنين، وهذه متواتر الحديث هي متواتر، وهي التي ينكرها المعتزلة والخوارج لأنهم يعني يكفرون مرتكب الكبيرة ويرون أنه خالد في النار، وهذه الأحاديث ترد عليهم، فهي حديث متواترة وإجماع المسلمين على أنه يخرج من النار من يدخلها من عصاة المسلمين. الثانية الشفاعة في من استوجب النار ألا يدخلها، قوام استوجبوا دخول النار فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخلوها، لكن بعض العلماء قال ليس هناك دليل واضح على هذا النوع من الشفاعة، لكن أقول يؤخذ من العمومات، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام إن تعذبهم، في إبراهيم قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فبكى، ثم أرسل الله إليه جبريل عليه السلام قال يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فسأله وربك أعلم، اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك، فجاء جبريل وسأله قال أمتي أمتي، فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، فلا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يدخل أحد من أمته النار، فسيشفع لمن لم يدخل ألا يدخل لشفقة عليه، ويدعو لمن يعبر الصراط اللهم سلم سلم، هذا نوع شفاعة يدعو لهم أن يسلمهم الله، فإذا تؤخذ من هذه العمومات. والثالثة يشفع لمن لأقوام دخلوا الجنة أن ترفع درجاتهم في الجنة، وهذه أيضا ليس عليها دليل واضح، لكن هذا يؤخذ أيضا من العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هم أمته، فكل خير يستطيع أن يقدمه لهم من النجاة من النار قبل الدخول أو الخروج أو ارتفاع الدرجة في الجنة فإنه لن يتأخر، والله تبارك وتعالى وعده أنه سيرضيه في أمته ولا يسوءه، فيؤخذ من هذه العمومات. هذه عامة، شفاعات هذه عامة، الشفاعة الأخيرة، الشفاعات الثلاث الأخيرة، من استوجب النار لا يدخل ومن دخل أن يخرج، ومن دخل الجنة ترفع درجاته، هذه عامة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الملائكة يشفعون، الأنبياء الصالحون، الأفراط، الشهداء، عامة لمن أذن الله له من هؤلاء ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفعات. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هذه في الملائكة، هذه الآية في الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فمن رضي الله عنه شفعت له الملائكة. في حديث أبي سعيد أيضا قال عليه الصلاة والسلام: تشفع الملائكة والأنبياء والمؤمنون. ولا تنفع الكافر، ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالكفار والعياذ بالله هل يشفع لهم، هل يشفع لهم ثم لا تنفعهم الشفاعة، أو أنه لا يشفع لهم أصلا؟ هذا سؤال يعني وارد في احتمال، هل يعني يؤخذ من الآية أن الشفاعة تحصل ولا تنفع، أم أنها لا تحصل أصلا؟ فنقول حصلت من إبراهيم عليه السلام، هذا الحديث البخاري هو صريح أن إبراهيم عليه السلام شفع لأبيه آزر، ولكن الله تعالى لم يقبل شفاعته. فهل يشفع غيره من الأنبياء، من المؤمنين، من الملائكة في الكافرين ثم لا تقبل؟ هذا محل احتمال، لكن الأظهر أنه لا يشفع أحد أصلا. وشفاعة إبراهيم هذه خاصة، هذه خاصة لمكانته من الله تبارك وتعالى، فإنه يشفع لأبيه. أما الكفرة فإنه لا يشفع فيهم أحد، لأن الله تبارك وتعالى لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. وهل يأذن الله لأحد أن يشفع في الكفرة؟ الجواب لا، إن الله تبارك وتعالى يقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا لمن ارتضى أي رضي عنه. فهؤلاء الكفرة لا يرضى الله عنهم، فإذا كان لا يرضى عنهم لا يأذن لأحد أن يشفع فيهم. أما إبراهيم أذن نقول خاصة. ومما يؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقوم على حوضه ويقدو عليه أقوام فيناديهم، فيقول ناديهم: أقول أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا يرجعون على أعقابهم. فماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ فأقول: سحقا سحقا. ما شفع فيهم لما أخبر أنهم ارتدوا والعياذ بالله تبرأ منهم، فأقول سحقا سحقا، وفي لفظ: فأقول سحقا لمن بدل بعدي. فلم يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن معنى الآية: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني ليس معناها أنها تقع ثم لا تنفع، أنها لا تنفع لو فرض أنها وقعت، فدلت الآيات على أنها لا تقع، لأن الله تبارك وتعالى لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ولا يأذن لأحد أن يشفع في الكفرة. من هذا والأقرب أن الشفاعة لا تقع أصلا، والآية معناها لو وقعت لم تنفع، هذا يعني إبعاد لنفع الشفاعة، أصلا لا تقع، ولو فرض أنها وقعت فإنها لا تنفع. كما في قوله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فالكافر والعياذ بالله لا يأذن الله تعالى لأحد أن يشفع فيه. أما شفاعة إبراهيم كما سبق نقول هذه خاصة إبراهيم عليه السلام، أنه شفع لمكانته من الله تبارك وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى لم يقبل شفاعته، ولكنه أطاب قلبه بمسح أبيه ذيخا كما سبق. هذا ما يتعلق بالشفاعة وأنواع الشفاعة. ونقف على قول المؤلف: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباد الصالحين، يجعلنا من السابقين المقربين وأن يرزقنا الإخلاص والثبات والهدى والسداد. إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.